وجدها برص أو جلام أو جنون أو ما أشبه ذلك. كل هذا كل هذه العيوب تؤجب الخيار وليس لها حصر كما قال ابن القيم رحمه الله. الضابط كل شيء نفل حد الزوجة من الآخر يعتبر عيبا في العرف حصل النفرة فهو له فهو يوجب الخيار ويعتبر من دلس غارا كان الزوجة فلا فلا مهر لها كان وليها فعليه الغرامة كان شخصا آخر عليه الغرامة لغرة لأن به على النصح يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فالمؤمنون واجبه النصح ما بينهم في النكاح وغير النكاح. فإذا زوج امرأة بها عيب ينفذ زوجها منها من برص أو جذام أو جنون أو يصيبها يؤمنون بعض الأحيان تصعى بعض الأحيان أو بها قرن أو العفل يعني لحم يسد الفرج أو ما أشبه ذلك هذا يوجب الخيار. وهكذا التي مع الدم دائما وفي الإسهارة الدائمة هذا عيب أيضا كان مع الدم ولا بينون وما أشبه ذلك مما ينفذ كالمرض الذي ينفذ فيها ولم يبينوه هو عيب يوجب الخيار فيرضى بها والا فله الطلاق وله المهر على من غره اذا كان اصابها وكما اصابها الحمد لله. في النكاح يستحق الفسخ يكون لها النص كالمطلقه قبل الدخول والخلوه المقصود ان يرجع بالمهر او نصفها على من غره ويكون لها من السحل عن فرجها المهر كاملا في هذه المسائل التي هي فيها عيوب. ومبدا الشريعه على النصح والاعتماد والتعاون وعدم الغش فاذا وجد الغش فالشريعه لا تبع لا تسمح بذلك وتوجب الضمان على من غش من غشنا فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم من عبد يصطلح رعيته يموت ورعيته واشبه رعيته الا حرم الله عليه الجنه. ويقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين حليله. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى المرء تدعى له بسبب السهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. أما العلي هو الذي يحبس عن الزوجة ما يستطيع الجماع قال عنين. والعلة مرض يعرض الإنسان يمنعه من الجماع إما بكلية وإلا يرتخي ما يستطيع الجامع أو بكلية لا شهوة له فهذا يحبسنا يعني يمهل سنة كما قال عمر لعله يتغير حاله قد يكون من جهة البرد وقد يكون من جهة الحر وقد يكون الحال بينهما إذا مضت السنة ولم يتغير فصار عيبا واضحا فلها الخيار حينئذ ولها المهر بما استحل من فرجها مباشرة في الخلوة. هما قضى بعمر رضي الله قضاء في محله رحمه الله وجيه لأن الإنسان قد تعتريه علة تزول في أحد الفصول في فصل الشتاء أو الصيف أو ما بينهما فإذا مضت الفصول الأربعة ولم تزول العلة علم أنها علة مستقرة نعيم مستقر فيكون لها الخيار إلا أن تسمح تبقى معه فلا بأس إذا سمحت تبقى فلا حرج الحق لها وفق الله جميعا. العقم إذا هبت نعم له الخيار الصواب له الخيار إذا بعد أنها عقيم له خيار ولا وكذا أو العكس. تقول ذلك بالنسبة للمرأة ذلك للمرأة نعم إذا هلبت وخذ العيبة يجب المهر كاملة أو نصفه المهر كاملة نرجع بها للمرأة صدقنا قبل الدخول النصف الله يعمل كثير يعني فسخك لا الطلاق نعم الله يعمل كثير. الشخص اللي قرأت في الكتاب أن يتزوج حديثا يصلي في البيت لمدة 3 أيام، يقول ما رأيكم سيدي؟ غلط، هذا ما حصل، هذا ما حصل، لكن يقيم عندها 3 إن كانت طيب ولها جارة، يقيم عندها 3 إن كانت مثل أقام عندها 7، يعني يقسم لها 7 ثم يقسم لها الجارة، هم لا خير عليه في الصلاة يقيم في البيت، لا معناها أن يخص بما جرى فيه العادة من الأصل، إن كانت طيب لها 3 زيادة أو ما يتزوجها ثم يقسم، وإن كانت بكرا أصلها 7، يعني يستمر عندها 7 ليالي لأنها غريبة جديدة وبكر ثم يقسم الثامنة فرحة جارتها وهكذا. لا أقول عربي نفسه يب الله يحسن نعم أهداها بعد ولا قبل تبع المهر لأنها مصيبة للنكاح دخلت بها في الشتاء لها مهر كامل لها مهر كامل لها مهر لها مهر له مهرور على لكن كان مهرته لها يكون لها النص على قاعدة خلابه ولا ما خلاب لها مهر لها مهر ويرجع لها المهر بشكل العيب يظهر عند الخلوة نعم لكن قد يبلغ الخبر وهو خلا به ولا خلا به قد يبلغ من بعيد يجي يخبر ويترى هكذا الزوجات التي تزوجت من الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعودت او ما دخلت بها قال لقد تعودت بالعقد لا من تزوج قيل انها قد قيل ما عقد لكن مشهور انها قد عليها قال تعود بالله رزقا لقد اتي بعرض الحقي باهلك هذا مو بعيد هذا جهل منها غرها بعض الناس نعم يقال غرها بعض النساء والله الله نعم نعم نعم الله نعم الله نعم السؤال يقول السائل سماحة الشيخ امرأة لها طفلان واحد له من العمر 5 سنوات والثاني 2 سنة و3 شهور وتأكل حبوب مال الحمل ووالدها يحلف عليها أن لا تأكل الحبوب هذه ويحرجها والدهما زوجها والدها يحلف عليها أن لا تأكل الحبوب هذه ويحرجها وزوجها يأمر بأكلها إلى أن يكبر طفليها وهي الآن أكلتها وتريد التكفير عن حلف والدها فكيف يكون التكفير والدها هو يكفر كفر هذا الحال إذا بقى حبة تساعد فلوسي بس ولكن فرع على والدها وزوجها أولى ما السلطة عليها والدها مع الزوج الزوج له السلطة عليها إذا كان الحمل يضرها ويضر طفليها فلا تأخذها. هذا السؤال الآخر يقول السائل امرأة نذرت والنذر عن 1000 يمين وهي موظفة وقالت حلق على أذني أني ما أدفع ولا ريال من راتبي إيش؟ وقالت نذرت والنذر عن 1000 يمين من النذر من يقول النذر على 1000 يمين الله أعلم نذرت إيش امرأة نذرت والنذر عن 1000 يمين ما أدري وش قالت وش قالت وهي موظفة وقالت حلق على أذني أني ما أدفع ولا ريال من راتبي ولا حتى من الجمعية التي تعملها مع المدرسات أخريات لزوجها ولكنها فعلت ودفعت من راتبها لتسديد بعض المال عن زوجها فساد التلفون الله ولك نظر في أمرها هذا كلام مخبوط منها والله نظر الله يحفظك تعطيها التلفون تسأل 4 3 5 4 4 4 الذين يقولون بوجوب الكشف قبل الزواج لهم وجه من الصحة لا يكشف الرأس وجهه ينظر مع جرات العادة من دون خلوة الكشف الطبي لا ما حصل هذا يستهلا بشرط ما ينادى كثيرا لا غلط يفتح باب شرط مصيبة على الناس. قد أراد الطبيب وتعطل المرأة ولا تعطل الرجل. عن نبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعر لكي تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. صلى الله وسلم على رسول الله آله وأصحابه وسلم. أما بعد، هذا الباب يتعلق بعشرة النساء، يعني معاشرة النساء. عشرة اسم مصدر معنى المعاشرة، والواجب على الزوجين المعاشرة الطيبة. قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعاشرة معناها المصاحبة والمعاملة. والواجب على الزوج أن يصحبها المعروف وأن يعاملها بالمعروف، والواجب عليها هي كذلك أن تعامله بالمعروف وأن تصحبه بالمعروف. كل واحد يحرص على أداء الواجب والخلق الحسن حتى تستمر العشرة وتبقى المودة. حتى هو يقول صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. هذا من سوء العشرة، زيانها في الدبر من سوء العشرة ولو رضيت. في ظاهر المعصية لا يسب بذلك، فالواجب الحذر من ذلك، لأنه لواط من المنكر لا يجوز. ولهذا قصر ملعون من أتى امرأة في دبرها. لفظ الأخر: لا يضر الله رجل أتى امرأة في دبرها. الواجب أتى رجل امرأة في دبرها، فالواجب الحذر من ذلك مع الرجل الواط الأكبر مع الأنثى الوقية شعرا نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من ذلك. وعد من الإرسال على الأول، وتعليمه بالإرسال لا يقدح فيه، لأن الواصل ثقة، الرافع ثقة، وإذا وصل رفع الثقة فهو مقدم على من أصل، وهكذا من رفع مقدم على من أوقف. والحديثان كلاهما صحيح. وعلى فضل الوقف لا يقال من جهة الرأي، بل هذا في حكم الموضوع: لا ينظر الله الرجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. فيدل الحديثان على تحريم المطلقة في دبرها ولو سمعت ولو رضيت. الله جعل الوطئ في القبل محل الحرف: إن شاء الله خذوا لكم فأتوا حظكم أن شئتم. ويقول جل وعلا: يسلم من يقول وأذى فأعتزل بس الوحيد ولا تقولوا حتى يعطوهم. فإذا أعطانا فأتوهن من حيث أمرك الله، من حيث أمركم الله، لأنك محل الحرف، محل الحرف هو القبل. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع. وضلع معروف ما فيه من الميل، وإن أعوج شيء في ضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. الضلع الآخر: فإن ذهبت تقيمه كسرتها، وكسرها طلاقها. فالمشروع للمؤمن الصبر والإحسان إلى المرأة، استصاع بها خيرا، وعدم التعنف والتكلف، وعدم العجله في الطلاق. الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرح رجل لا يخلق مؤمن ومؤمنة. الإنسان يطعم لها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالمؤمن يتحرى أخلاق الفاضلة، يتحرى الرفق، يتحرى المعاملة الطيبة، ينصح ويوصيها بالخير كما قال تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فالتعجب في الأمور يسبب الفرقة والاختلاف، والصبر والحكمة والوصية بالخير والعظة كل هذه من أسباب بقاء العلاقة واستمرار النكاح. ومن تبع عثرات من النساء وجد الكثير وسبب ذلك الفرق، ولكن لا بد من الصبر والتحري والاستعمال مهما امكن الالفاظ الطيبه والتاويل الصالح حتى تبقى الموده وتبقى العشره. ولهذا يقول جل وعلا وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول جل وعلا وين امراه خافت من بعلها نشوها الرب لا جناح يصلح بها صلح وصلح خير. فلا بد من اشياء تعرف، لا بد من التسامح العفو او الصلح، فهو مطلوب منه منها العفو منه والعفو منها والصلح منه منها واستعمال الالفاظ الطيب منه ومنها، كل منهما مطلوب منه العلم الطيب والخلق الكريم حتى تبقى الموده ويبقى الاستماع. ولهذا قال جل وعلا واللاتي تخافون منهن فعظوهن واهجروهن من الله واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وان خفتم شقاق بينهما فابعدوا حكما من اهله وحكما من اهله يريد اصلاح يوفق الله بينهما. فالشارع الشارع يرغب في بقاء الحال الصلح والموده ويحرم على ذلك. والله عز وجل هو العظيم الأعظم سبحانه وتعالى يوصي بذلك. فالمشروع للزوجين تحري العشرة الطيبة وتحري أسباب بقاء العشرة وتحري أسباب إزالة الخلاف بطرق مناسبة بالحلم بالتحمل بحمل الأثار على أحسن محاملها وهي كذلك. لهذا الرابع يقول صلى الله عليه وسلم لا يطلق احدهم اهله ليلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا اخر النهار امحى حتى لا يطلقه طرقا حتى يدخل العشان حتى يعلموا من القدوم. وكان اذا قدم اما قدم عشيه واما صباحا ولا يطلقهم ليلا. والمقصود المراه قد تحتاج الى شيء فلا ينبغي ان يطلقها ليلا حتى كما في الحديث حتى تنتشر الشعيره وتستعد المؤمنه. ولو طلعها لا فقال ولا يتحوله يطلب عثراته اذا اراد الطرق ليلا يخبرهم من راسهم الليل، والا فليقدم نهارا وليوما حتى تتمكن المراه من اصلاح نفسها. وهذا من العشره الطيبه الآداب الشرعية، وهو عدم الطرق إلينا إلا بعد الإعلام والإحصاء. فما الله منها بالنسبة للحكمين زوج وزوجة هل لهم إلزام الزوج بالفراغ إذا رأوا ذلك؟ لهم صحيح لهم لهم هذا وهذا لهم ما يقرر الفراغ ولهم ما يقرر الاجتماع. فاليوم حكما من أي حكم من أي، ولكن مهما تحرى يعني السلاح ويجب أولى مهما أمكن إذا تيسر ذلك. والقاضي يحكم من مقتضى الحكم. بالنسبة للمرأة التي يأتيها رجلها في دبرها هل لها أن تطلب الطلاق؟ نعم إلا على وجه غير يعني منكر. نعم شريكة له المعصية. طرق المرأة طرق الرجل زوجته ليلى الوجوب على على الاستحباب. لا على الوجوب الرسول لا يطرق الا ولد الاخر اهلا ولا الا وان الاصل انه التحريم. لكن لو اتصل اذا اخبرهم لا باس مثل ما يخدم العصر يمديهم يستعد له ما جاء له. هل المقصود بالليل راح تكون في آخر الليل أو يكون من أول الليل كذا؟ المقصود بالليل بعد غروب الشمس. صلاة عمل بالنسبة للصبح بالنسبة للخير ورفقا بالقوانين، هل معنى واحد أم في اختلاف بينهم؟ لا لا، معنى في عدم تعجيل الجيش القوانين، يعني هنا حداها قد تعجل وقد تطرح المرأة تطيح من المطية، هذا نوع من المصية، نوع منها جزء منها، جزء من الاستفسار الآخر، يعني يقوم بحال السير للسفر هذا من المصية الخير، لكن استوصل الإنسان أهم في البيت وفي السفر وفي كل مكان، استوصل الخلق في جميع الأحوال. هل إعلام الأهل محمول على طول الغياب؟ نعم، في الحديث لا قواعد، هم إذا صار يوم يومين ما يمشي لأن ما يمديها تغير الحوال، لكن إذا أطال في الأطراف هم أن يوزن مسلم إذا أطال في الأطراف لا يطلق حلاف ليلة، لا أطال غيره، أما الشيء غيبها القليلة ما يمديها تغير الأحوال في الغياب. ليلة نحسن الله إليك معلق بالإخبار، لو أخبرهم زال النهي. نعم، حتى لو كانت إلى أخبرهم من ساعة الليلة لا. وإن أعود الشيء إلى الأعلى من يليه من يليه اللحم هذا أعلى قوله في الحديث، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج وبها عوج، أي عوجها ما يسمع من ساعة هنا عوج لا يسمع لا يسمع. لا من أرادها كاملة ما يحصل كاملة، ولهذا الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا فلانة وفلانة، خديجة وعاصمة بنت مزاحم بنت مزاحم. نعم، أحسن الله إليك. شيخ واحد كاتب في جريدة يقول أن يجوز للمرأة أن تكون لها عصمة، أن يكون للمرأة عصمة، يعني أنك حق تملك حق الطلاق، ما رأيكم؟ هذا بخلاف يعني يعطيها الوكالة، هذا يوكلها بالطلاق، لكن كون أن يعقد على أن الشيء بيده هذا محل نظر، لكن لو أعطاها الطلاق مدة معلومة كان أنت وكيل نفسك لها الطلاق نفسه. من خيرها بالطلاق؟ خير الطلاق في يديك متى شئت تقول أنت طالق؟ صيغة هذا وكالة، هذا ما معناه وكالة، لكن ليس لها الطلاق إلا واحدة. ليس لها لا إله إلا الله مثلا، لكن لا يقبل لا لا لا المقصود إذا وكلها بعد العقد، إذا وكلها بعد العقد في العقد نفسه تشترى فيه إنها لا حق أشترط عليك أن يكون الطلاق بيدي، لا لا يسمع صح يعني هذا ضد ضد النكاح. إذا اشترط المرأة ألا يتزوج عليها صعب أنها شرطة، لأن لها في مصلحة، إذا أراد يتزوج هي بخيار، إن شاء صبرت وإن شاء فرق، صرصرها جمع من العلم بأن لها لها أن تشرط ألا يتزوج عليها. الفرق بين جواز المتعة الزواج المتعة هو الزواج بنية الطلاق، المتعة محددة بحد شهر إلى شهرين ولا شهر إلى شهرين، أما النية هذه نفسها في قلبه بينه وبين ربه ما فيها شرط أحسن، عند الجمهور يجوز النية، أما النكاح حرام النجاح.